كلامك كله متكسر. أقولك حاجة من الآخر، ما تعملش حسابك في الجاي، بدل ما تهاتي وتدمع ياريت تتأنى وتجمع وتحفظ قبل ما تسمع. ناوي تمثل عليا ساي، ما تحلفش وخلاص قصر، كلامك كله متكسر. أقولك حاجة من الآخر، ما تعملش حسابك في الجاي، بدل ما تهاتي وتدمع ياريت تتأنى وتجمع وتحفظ قبل ما تسمع. لو تمثل عليا ساي، لازم أبدأ أعيش بمبدأ، مهما تعمل مش هساد، مش هكمل لو هموت، جبت آخري خلاص كفاية. أيوة مش عايزاك معايا، بقولها بقى على صوت. Just